أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى إنه هو التواب.